ويقال إن أول ما بدأ النحو من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه أمر أبا الأسود الدؤلي أن يكتب فيه شيئا من أبواب النحو، وأنه كتب فيه من أبواب الإضافة ومن أبواب الخبر ومن أبواب الحال، وأن أبا الأسود الدؤلي قالته ابنته يوما من الأيام: يا أبتي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. فقال لها: نجومها. لأن ما أحسن ما مبتدا اسم استفهام، وأحسن خبر المبتدا يعني أي شيء في السماء أحسن. فقال: نجومها. هذا جواب. وأجابه على حسب اللغة العربية، فقال: يا أبتي ما أسأل عن أحسن شيء فيها، ولكني أتعجب من حسنها. فقال: قولي ما أحسن السماء افتحي فاكي، ما أحسن السماء. نعم، وهذه الكلمة أو هذه الجملة يجوز ما أحسن السماء، يجوز ما أحسن السماء، يجوز ما أحسن السماء. نعم، كل يجوز وكل واحد له معنى. فما أحسن السماء استفهام عن الأحسن فيها، وما أحسن السماء تعجبا من حسنها، وما أحسن السماء أي ما كانت حسنة، ما كانت حسنة، ما دخلت الحسن، أو ما أحتاج بناء على الذي على المجاز أنه ما أمطرت مثلا. فالحاصل أن شكل المعنى اختلف في اختلاف الإعراب. ويقال أن غلاسة الدعلي وضع باب التعجب بناء على كلام النفي جوابه. بدأ العلماء يصنفون فيه ما بين صغير وكبير ومنظوم ومنثور. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.